Thank you. إن معي ربي سيهدين. ولما أمر الصديق بالغار في الحديث صلى الله عليه وآله وسلم لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه، قال يا أبا بكر ما ظنك بالسيف الله جالبهما؟ لا تحزن إن الله معنا. فاعلم مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذا ما تشبهه الروح وتشعر به، اما ما تفعل به النفوس فيسمع يطايع قول الله عز وجل، فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله لا يضر الله يبعث له من امره يسرا. فهذا العبد خطا الله تعالى فكيف يستجعر طريقا او يجد عسرا؟ والله تعالى احكم الحاكمين واعدل العادلين. والجزاء من جنس العمل كما قلت، وما الجزاء الاحسان الا الاحسان. فالمتقي ربه تبارك وتعالى يجادل قوى الشر التي تحارب ايمانه وتقواه، وهي ثمرات نفسه وفتور دنياه ووسوسه شياطين الانس والجان. وقد يمد التقي طائف من الشيطان يجعل على بصره مشاوة تلتفت بها الامور امامه، ولكنه سرعان ما يلوذ بذكر الله جل وعلا، فتنكشف الحقائق التي غطى الشيطان بصره عنها، فيبادر بالتوبه والاستغفار الى الله تبارك وتعالى. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا قيام الله تعالى عليهم في الدنيا وقيامه على اعمالهم واحصاءه حركاتهم وسكناتهم. تذكروا قيامه بين يدي الله عز وجل يوم القيامه ليحاسبه على مكاره الشر من اعمالهم، فابصروا ما كان خافيا عليهم من سوء عاقبه الذنب وكفره، فاذا هم مبصرون. وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض وعزه للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله المطلع عليهم القائم على كل نفس بما كسبت، الذي لا تخفى عليه خافيه في الارض ولا في السماء. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والله تعالى وعد التقي بمحبته، ومحبه الله تعالى اجل واسمى واعلى جودا وابر كرما من كل متصور. ولهذا يعرف عبده التقي ان جلت قدره او وضعت في السوء خطاه في توازن، احدهما تدريج او محو، والاخر ايجابي او افساد. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويغفر له اجرا. فالاول تكثير ذنبه ومغفرته، والثاني اعظام اجره على حسناته حتى يوالي في هذا الاجر كل ما اقتربه من اسمه. فهل بعد هذا الفضل من فضل يا عباد الله؟ مع ان التقوى حق واجب لله جل وعلا على سائر خلقه، الا ان فضل الله عز وجل وكرمه يابى الا ان يعطي التقي هذا الاجر واضعافه مما يضيق الوقت عن سده وبيانه. وامام هذا الاجر العظيم فليتجرأ الشك الى بعض النفوس ان يعقول بهذا ان يعطى المرء هذا الجزاء على السهوة، وحينئذ يطمئنه ربه ويؤكد له انه تارك ثواب الاقوام لا محاله، ولا يسألكم أموالكم. فلله الحمد والمنة. من عرف هذا هل يستطيع لنفسه أن يلتقي غير الله أو يخشى غير مولاه أو يغدو سواه؟ والطريق إلى التقوى أن يمر المرء على نفسه في قوة العزم فيمنعها من كل معصية ويصورها عن كل فضول. طريق واضح كالشمس في رائعة النهار كالمال يسير في الزواج. المهم أن تنظف أن تكون حقيقة واقعية لأنها في واقعنا في سلوكنا وتصرفاتنا. أن يقوم المرء على نفسه الأمارة بالسلوك بقوة العزم لا يصبح لها المجال ولا يلتفت لها الأعذار وإنما يقوم عليها بقوة العزم فيمنعها من كل معصية. لأن التقوى امتثال أوامر واجتناب نهار ويقومها عن كل فضول كأن فضول النظر والحسن والشرب والخلق ونحو ذلك بسبب تقول إلى وقوع في المعصية وإن كانت مباحة في أرضها إلا أن التسامح في معاصيها والتدرج في أمرها يقود إلى المشتبهات ثم المحرمات. ويلزم ذلك كيف يتغلب الغرب على نفس الأمارة بالسوء فيمنعها من أي معصية ويكون مع كل فضول. يلزم لذلك أن يكذب محبة الله عز وجل على قلب العبد فيدع منها كل محبوب ويضرع في سبيلها بكل مرغوب وأن يستشعر دائما وأبدا الله عز وجل معه ايتناه فيستحي ان يراه الله ايتناها او يقتله حيث امره وان يستشعر ما في طريق المعاصي والاثام الى الشرور والالام وياتي هذا الوجود شر او بلاء الا وسبب معاصي الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل لا كل ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون. وان يعرف منافذ الشيطان الى قلبه فيحسن اقلاعها وان يتعلم كيف يطيع مولاه ويغالب هواه ويقف عند مراد مولاه سبحانه وبحمده. كل هذا ينتج عن تصور حقيقة الحياة الدنيا وأنها مصلحة للآخرة فمن شك فيها وجد ومن ضاع حصل كما تعلمنا صغارا. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المتقين وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد فننتقل إلى الوسيلة الثالثة من وسائل تحقيق توحيد العبادة لله جل وعلا وهي كذلك دليل عليه وهي اتباع الكتاب العزيز والسنة المشرفة حتى نكون الطاعة عن بينة والأمر صالحا خالصا من كل شوق والاعتقاد بالله عز وجل حق اليقين. فالله عز وجل أمرنا بطاعته ولا سبيل إلى معرفة طاعة الله إلا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد علم وعلمنا أن الله لا يقبل عملا إلا إذا كان صالحا وابتغي في وجهه. وأما لنا أن نعرف صلاح العمل إلا بتحكيم الكتاب والسنة فيه، فإن وافى هدى كان صالحا وإلا كان فاسدا. فسبق أن بينا أن عبادة الله تبارك وتعالى تقوم على أصلين لا ثالث لهما. الأول ألا نعبد إلا الله، والثاني ألا نعبد إلا بما شرع. ومدار الدين على هذين الأصلين ألا نعبد إلا الله وألا نعبد إلا بما شرع سبحانه وبحمده. ولهذا فرض الله عز وجل على كل مسلم ومسلمه اتباع الكتاب والسنه، لان فيهما ما يحب الله عز وجل ان يعبد به ويرضاه ويطيب عليه. فاذا لم تكن الطاعه عن سيده منهما وعلى نور منهما هما كانت الطاعه معصيه، وكان التوجه شركا، وكان العمل ابتداعا مرضيا على صاحبه. اقول ان لم تكن الطاعه عن بينه من كتاب الله وسنه رسول الله وعلى نور منهما هما كانت معصيه، وكان التوجه شركا، لأنه سيكون لدنيا أو امرأة أو رجل أو غير ذلك، وكان العمل اتباعا وإخلاصا في دين الله فيرد على صاحبه كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إما لأنهم لم يخلصوا لله عز وجل في هذا العمل، وإما لأنهم لم يعلموا به على الوجه المرضي لله جل وعلا. وفي صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن مثلنا قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكان هذا المرء أيضا ممن يتهمون الكتاب والسنة في الخصوم والنقص، وأنهما لا يهديان نفسه في عبادة الله إلى زواج الطريق. وكان ممن ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب انه يحسن صنعا. ولهذا لا تعجب ان جاء التوجيه الالهي لافضل الخلق واتقاهم واحسنهم واطوعهم لله جل وعلا محمد صلى الله عليه واله وسلم: ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. فهو اما اتباع للهدى واما اتباع للهوى، ولا ثالث بينهما. ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، انه من يبر عنه من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين. واتبع ما يوحى الى التوفر. نعم، فان اتباع الكتاب والسنه جد عسير، ولا يعد عليهما بما واجبه، ولا يستمسك بهما الا كل قرص الا كل راشد فقير. أما ليس بالسهولة الم يظنها البعض، أنما كذلك كما يقول بعض السلف: إذا أردت أن تحط رأسا فانظر بأي دليل تفعل. هذا هو الإنسان، إذا أردت أن تخرج هل فيه ما يدل على شعيب الخمس ولا لا؟ إن استطعت ألا تحط رأسك إلا برصد تفعل. لكن حياة المسلمين يوم تشهد بأنها ستحللا، لا يحكم كتاب ولا ينظر في سنة، وأما لجاهل في الكتاب والسنة أن يحكمهما. وفهم قلوبهم وتقلب قلوبهم يمنة ويسرى. وكان ما لا يكفي في تثبيت الأمة كلها في اتباع الكتاب والسنة غير أن الله تعالى لم يرضى أو لم يكتفي بهذا التكليف، بل قال لعموم البشرية اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. لما أمرت وجوه الآية الكريمة فوجدته يجمع بين الإسلام والنفس أو بين الإنزال والكرم أو كما يقول علماء التربية بين التحلية والتربية. فالآية تثبت وتوجب اتباعا وتنسي وتمنع اتباعا آخر، وفيها تحلية النفوس في روح الحق وصفاء الإيمان والتوحيد وتزكيتنا عن ضلال الباطل ولهو الشرك. فيتوجب اتباع ما أنزل أو اتباع ما أنزل على العبد من ربه الذي رداه بالحق والهدى، وهو سبحانه العليم بما يمكننا ويصبح لنا الدنيا والدنيا ويدخل لنا السعادة في الآخرة والأولى سبحانه وبحمده. ويرى الله العدد من أولئك الذين يتعشقون ذل البشرية الذين يتعشقون ذل التبعية للعظيم ويستنكفون عن عزة التبعية للعزيز الحميد سبحانه وتعالى. يفعل وهو يقدر على غير ضرورة إنسانا مثله ويأنه أن يتبع ربه الذي رباه وفطره وخلقه من عدم. وفي ذات الوقت تنهى الآية الكريمة عن اتباع غير الكتاب والسنة، وهي بهذا تستعد كل فرد ان يفعل جاهدا ليكون وليا لله عز وجل في اتباع الكتاب والسنة، وان يكفر بذلك عن ظلم التبعية للبشر الى عز التبعية برب البشر وخالقهم سبحانه وبحمده، وان يرفع بنفسه ويرفع عن عقله وفكره رساله التقليد الاعلى للعليم، وان يكون القدوه والقائد الذي يقول الى الحق والهدى بسمعه وعمله وماله، وليس المنعه التي تقال الى الباطل وهي لا تشعر. هذا ما تريد الآية بنفس اتباع غير الكتاب والسنة، أن يعتز المرء باتباع الكتاب والسنة وأن يتبع بذلك عن اتباع غيرهما، وأن يرفع بنفسه ويرفع عن عقله وفكره رسالة التقليد الأعمى بغير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون بحاله وسلوكه وسمته قدوة وقائدا يقود إلى الخير ولا يكون إلا عدم حيث وجه يتوجه. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. لو تذكرتم لا في اتباع الكتاب والسنة من الخيرات العاجلة والآجلة فاستجددتم فيهما حق التمسك كما قال رب العزة جل وعلا والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المتقين. وأيضا مع أن الله عز وجل أوجب على كل مسلم ومسلمة اتباع الكتاب والسنة الاتباع الطريق لهما الا انه سبحانه كذلك رتب على هذا الاتباع عظيم الاجر الذي ندفع من علمه في ورب لو كانوا يعقلون من علم ما اعده الله عز وجل من ثواب للمتبعين للكتاب والسنه لدفعه ذلك الى تطييب لياليه بالتهجر لله جل وعلا وتقويم حياته باتباع الكتاب والسنه واخلاص العباده لله والاستقامه على شرعه ونهجه سبحانه وبحمده. قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون فكتاب من الله نور وكتاب مبين يهديه الله من اتبع رضواه سبل السلام ويزيده من الظلمات الى النور باذنه ويهديه الى الصراط المستقيم حياه رضيه تطير بالامن والسلامه والخيرات ونفس صافية آمنة مطمئنة لا يمسها حزن على مرض الخلا ولا يقلقها الفكر الخائف من غد مغير وإنما يلتقي ماضيها وعرضها ومستقبلها على الفكر والرضا والسرور والأمن والسعادة. هذا بعض ما يجد الله عز وجل به المتبعين لهداه المهتدين بهدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وهذا الجزاء ليس في الاثار فقط بل في الدنيا كذلك، لان الله عز وجل جعل الفلاح قويما للذين يتبعون الكتاب والسنه فأما يشقون وكيف يفترون. فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. وكانه كفر الفلاح على ما سبق ذكره من اتباع النور الذي جاء مع محمد صلى الله عليه واله وسلم. وفوق هذا واعظم منه محبه الله جل وعلا. نعم قال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. نعم اذا كان الحب كمالا وصدقا وعظما بسبب ما يرضي المحبوب وتجنب ما يسلبه والتزام هذا في الهمزه الخافضه واللفظه العابره تجد السكون والحركه والخافضه الخفرات الذي تمر على الذهن سريعا يرحب فيها رضا الله وخطبه فان كانت مما يرضي الناس استقرت في ذهنه وسعى في تحويلها الى مله وعزيمه وسعه وان كانت مما يغفر الله دافعها بسرعه قبل ان تتحول الى فكره ثم عمل. نعم اقول هذا هو شان الحب الخاص. يتساءل الحب جلالا وعظما وكمالا بسبب ما يغفر المحفوظ وتجنب ما يسلبه والتزام هذا في الهمزه القافله حتى همزه تهمس بها في اذن اخيه لا يسمعها الا عالم السر والجهل سبحانه وبحمده تلحظ فيها رضا الله وسخطه الوضع العابره السكون والحركه هي نفسه لماذا تتحرك الخاطئه التي تخطو بذلك ترضي الله ان تتخذه. الدين دين الحق عليه رحمه الله تعالى شرط المحبه بان تواجه من تحبه على محبته الى عصيانه، فان استعد له المحبه مع خلاف كما تقول فانت ذو بهتان. فقل شحاب الحلبي رحمه الله: وعلامه حب العبد ربه تقليل محابه وان خالف هواه، وربما يفقده ربه وان مال اليه هواه، والموالاة من والى الله ورسوله، والمعاداة من عاداه، وشتان شتان. فإن حب العبد لربه وحب الرب لعبده فذاك حب العبيد، وهذا حب يلد العبيد، فهل يستويان؟ أنت تحب الله لا بد أن تحبه، ولكن حب الله لك ما هو وما قدره وما مكانته شتان شتان. فهي حب العبد لربه وحب الرب لعبده. وسبق أن ذكرت لكم قول ابن القيم رحمه الله تعالى: كيف الشأن أن تحب الله؟ فالشأن أن يحبك الله، ولن يحبك الله إلا إذا اتخذت حبيبه ظاهرا وظاهرا وباطنا، وصدقته خبرا وأطعته أمرا وأجبته دعوة وآثرته طوعا، وسألت عن حب غيره بحبه، وعن محبة غيره بمحبته، وعن طاعة غيره بطاعته. فإن لم يكن شيء من ذلك فلا تتعنى، فلا تتعن نفسك، وارجع من حيث جئت فلتمس نورا فلست على شيء. ولن يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهرا وباطنا. فتح لنفسك، كم تتأثر برسول الله، وكم تؤمن بمنهجه وسنته، إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهرا وظاهرا وصدقته خبرا. كل خبر تسمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمك ان تصدقه ما ثبت به الاسناد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واطعته امرا، فاذا امرك بامر قلت سمعت واطعت، واجبته دعوه واثرته طمعا. فاذا تصادم جلوس الدنيا في نفسك وما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم ما يريده رسول الله، لأن ما يريده رسول الله هو عين ما يريده الله تبارك وتعالى. ولكن والله الذي لا إله إلا هو كم تعطى سنة رسول الله لأهواء نفس أو إرضاء خلق أو طلب منصب أو سعي وراء نفسه. كم أنا أطلب الإجابة، كل واحد يجيب عن نفسه بما يجب فيها، فاستغنيت عن حب غيره بحكمه ايا كان هذا الدين. لا، عندي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يغني عن اي حب، وعندي طاعة رسول الله يغني عن اي طاعة، وعندي محبة رسول الله وكان يغني عن اي محبة. اذا لم يكن هذا لا عجب الله لا ينبغي ان نغني عن انفسها ونزع الايمان والصدق والتوحيد، هيهات هيهات. فليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقع في القدر وصدقه العمل كما قال الحسن البصري عليه رحمه الله. اسال الله تعالى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وقيام من خذنا سوانا رزقنا اسكنه من ذكرانا انت وليها ومولانا، ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. فحب لك حقا، فحب عمل خالق يقربنا الى ملك ربنا ضلنا وانا ربنا انا من القاسمين، ربنا لا تحس قلوبنا كل يوم جميل امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم، ربنا ارحمنا واخواننا الذين سبقونا بالايمان، فلا تجعل في قلوبنا الا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم، ربنا اغفر لنا انك انت السميع العليم، وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الله أكبر. لا إله إلا الله.